وهرف بدك ما تشذي العقلي نخسر دولي ويتحمق مش جاي جبرين يعشق وروهم ثمدك ما تشتي سلدا يسلدا دولي ويكشب يما فرزا يثمارا جي غبري ذي يا عداوة نظر ونبط صاع جي غبري ذي يا عداوة نرمير ونبط صاع Yeah.